بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكتاب التقرير العلمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة، وشرعنا في النقطة الثانية وهي ادعاء ذلك الكتاب والمنشور التنصيري بأن النصرانية المحرفة ديانة موحدة. وتكلم الدكتور محمد عمارة في نقد هذه الفكرة، وأن محاولة جمع النصارى بين التثليث والتوحيد محاولة في غاية التناقض والامتناع. وإذا كان التثليث في حد ذاته كارثة ومصادم للعقل والفطرة، فإن محاولة الجمع بينه وبين التوحيد تزيده اضطرابا وفسادا وتناقضا. وكنا قد وقفنا عند إحدى نقاط هذه المناقشة في أن مصدر هذه العقيدة أو أول من أشار إلى هذه العقيدة، وكنا تكلمنا في المرة اللي فاتت عن أن بولس وضع بذور الغلو في عيسى عليه السلام، وبدأ كتاب الأناجيل بعده يأخذون هذه البذور ويضعونها برفق في ثنايا كتاباتهم التي سموها أناجيل عن حياة عيسى عليه السلام، وبهذه الروح كتبت الأناجيل الثلاثة التي يسميها النصارى بالأناجيل المتناظرة أي المتشابهة، لأن موضوعها هو قصة حياة عيسى عليه السلام من الولادة أو من البعثة إلى النهاية اللي هم بيعتقدوا أنها الصلب، وهي عموما قصة في الأناجيل الثلاثة مليئة بشواهد بشرية عيسى عليه السلام وشواهد رسالته وشواهد أنه جاء متمم لشريعة موسى عليه السلام إلى غير ذلك، مع محاولة بث بذرة غلو فيه عليه السلام عن طريق التأكيد على أنه ابن الله، ولكن في ذات السياق أنه يقول أن جميع بني إسرائيل أبناء لله، ولكن كان هناك محاولة بصورة أو بأخرى لإفراد نصوص خاصة تتكلم عن بنوة عيسى عليه السلام لله، لكي يكون هذا يلقي في العقل الباطن للقارئ أن هذه بنوة ليست كبنوة سائر بني إسرائيل، إلى أن جاء يوحنا وصاحب الإنجيل المتميز جدا عن الثلاثة التانيين باعتراف النصارى اللي بيقولوا أن دول أناجيل ثلاثة متناظرة وده إنجيل مستقل متميز بحاجات كتيرة، منها أنه هو لما بيتكلم على عيسى عليه السلام أنه كلمة الله استخدم كلمة اللي هي وصلت لنا في النهاية في النسخة الإنجليزية أو غيرها بأنها لوجوس بدل وورد، وهي عبارة اصطلاح فلسفي معين يحرف المعنى تماما، وده يؤكد خطورة مسألة الترجمات حتى لو لم يكن هناك تحريف متعمد، وهو موجود طبعا التحريف المتعمد، لكن وجود ترجمات عبر لغات كثيرة جدا ومنها لغات يعني منقرضة أو شبه منقرضة بيعمل خطورة بالغة، زي ما نشوف كده فرق كبير جدا بين الكلمة اللي هي بيقول عليها في الإنجليزي وورد وبين اللوجوس، دي حاجة ودي حاجة وده معنى مختلف تماما كما سيبين دكتور عمر. فبدأ هنا يتكلم أكتر على إنجيل يوحنا اللي هو أول مصدر عند النصارى يتكلم على ألوهية عيسى عليه السلام صراحة، لأن احنا برضو قلنا قبل كده إن إنجيل يوحنا لا يخلو من دلائل على بشرية عيسى عليه السلام تفوق هذه المواطن التي فيها ذكر إلهيته، ولكن هو يتميز عن الأناجيل الثلاثة الثانية بأن جرعة الإشارة إلى إلهية عيسى عليه السلام أعلى، بل هي تصريح مع أنه بجواره ما يناقضه من أمور أخرى تدل على بشرية عيسى عليه السلام. فيقول الدكتور عمارة في الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى الكنائس النصرانية لم يرد مصطلح الكلمة في متى ومرقس، وورد في لوق. قد ذلك أن الأناجيل الثلاثة المتناظرة أقربهم للفلسفة لوق، وده الوحيد اللي جاب مصطلح الكلمة، ولكن جابوا مصطلح أيضا ليس فلسفيا محضا، ده يدل على أثر الصناعة ومحاولة الاقتراب تدريجيا من الفكر الفلسفي الروماني، وإن مرقس ومتى مكتوبين قبل لوقا وفي خلاف من فيهم الأول، وكانوا دول ما زالوا بيخاطبوا اليهود في المقام الأول على أساس أن عيسى عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وجاء إنجيل لوقا كمحاولة لإضفاء لمسة أدبية، وهم بيعترفوا بكذا على الإنجيل، وبالتالي ده اعتراف أن إنجيل متى وإنجيل مرقس فقراء من الناحية الأدبية، واحتاجوا إلى مهارة لوقا كشاعر أو طبيب على حسب اختلافهم في مهنته في إعادة الصياغة اللي هتكون أرقى أدبيا من صياغة أناس أقل منه في حظهم في التعليم الدنيوي، ولا ندري يعني كيف يتجرأ إنسان أنه يتكلم بالكلام ده كده وفي نفس الوقت يقول أن ده كلام الله. وقلنا الكلام ده قبل كده، يبقى إنجيل متى مصبوغ بصبغة متى وثقافة متى وضحالة ثقافته العامة مع تعمقه في العهد القديم، وإنجيل لوقا متأثر بأنه هو طبيب أو شاعر أو فنان، وفي الآخر يقول ده كلام الله. على أي إنجيل لوقا كان تقدر تقول أنه هو طور إنجيل متى، وفي وسط التطوير فلتت منه بعض أمور خلت القصة تختلف، وكأنه هو كان بيترجم إنجيل متى اختلط عليه الأمر، اللي كان الرجل اللي فيه شياطين كان واحد ولا كانوا اثنين، ولكن في نهاية إنجيل لوقا كأنه ترجمة راقية شوية لإنجيل متى، وبدأ يحط فيه كلمة العبارات تصف عيسى عليه السلام بأنه الكلمة. قال فورد هذا في إنجيل لوقا بنفس معناه في العهد القديم، وورد كما في العهد القديم اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل، وكما في قال لوقا عن يوحنا كان كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، وقال عن يسوع إذ كان الجميع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، وهو حط هنا معنى كلمة كلمة لكن بمعناها المقبول حتى لدى الجميع أنه يتكلم بكلام الله، يبقى هو نبي موحى إليه يتكلم بكلام الله، واستخدم هنا المصطلح الكلمة التي تدل على الكلام، كما أطلق مصطلح الكلمة كل الكلام ده على المواطن اللي جت فيها كلمة الكلمة في إنجيل لوقا، وصف بها إنها كلام يحيى عليه السلام، وصف بها كلام عيسى عليه السلام، وصف بها تعليم عيسى عليه السلام بصفة عامة، وقال وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة. شوف هنا سمعوا مع الكلمة الأمور متسقة تماما، إن الكلمة هنا بمعنى الوحي المنزل أو كلام الله، وعشان كده لما هم يقولون لنا ما كانش فيه إنجيل نقول لهم الله، هم لما تيجي تقول لهم فين إنجيل عيسى عليه السلام ما كانش فيه إنجيل عيسى عليه السلام، وأحد الأمور أنتم بتؤمنوا بأربع أناجيل، دي قصص كتب سيرة لها كتاب، أين إنجيل عيسى عليه السلام إذا كان يبشر به لم يكن هناك؟ إجابتهم العجيبة لم يكن هناك إنجيل أصلا، وإنما هو كان عيسى عليه السلام هي قصته هي الإنجيل. فهنا لوقا بيقول وكثيرون الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وقال أيضا على تعليم، وجاء في تعليم بولس، وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. يقول هكذا اتفق التراث اليهودي في أسفار العهد القديم وأناجيل متى ولوقا ومرقس وأعمال الرسل اللي جاء فيها هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. اتفقوا على أن معنى الكلمة هو التعليم أو الوحي أو الأمر الإلهي الصادر عن قصد واختيار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طريق إنسان معين هو النبي أو تابع النبي. لأنه أنا لما قالوا على في أعمال الرسل ما بيقولوا على الحواريين الإيه؟ الرسل اللي بعد عيسى عليه السلام، فقالوا أن كلمة الرب اللي كانوا هما بيتكلموا بها، يبقى هما كانوا بيتكلموا بما سمعوا عن عيسى عليه السلام ويسموا هذه كلمة الرب تنمو. مش معقول يكون هنا مقصدهم كلمة الرب عيسى عليه السلام، أنه عندهم صعد صلب وقام وصعد إلى يمين الأب. فالكلمة هنا في أعمال الرسل دي مسألة في غاية الأهمية، أن أعمال الرسل بتتكلم بعد رفع عيسى عليه السلام، بتقول أن كلمة الرب كانت تنمو إيه؟ وتقوى، مما يدل على أن حتى ذلك التاريخ الذي كتبت فيه أعمال الرسل كانت كلمة الرب تعني الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. يبان جدا لما تستقرئ النص وتحلله متى ظهرت فكرة معينة وأقحمت فيه إقحاما. ففكرة الكلمة بمعناها الفلسفي اللي بعد كده يعني قالوا يوحنا، لا، ما كانتش لغاية تاريخ كتابة أعمال الرسل كانت الكلمة عندهم لا تعني عيسى عليه السلام بحال من الأحوال، وإنما تعني الكلام الذي أتى به عيسى عليه السلام وردده أتباعه، لحتى أنهم سموا هذا بأن كلمة الرب كانت تنمو وتقوى. فيقول هكذا اتفق التراث اليهودي في أسفار العهد القديم وأناجيل متى ولوقا ومرقس وأعمال الرسل على أن معنى الكلمة هو التعليم أو الوحي أو الأمر الإلهي الصادر عن قصد واختيار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طريق إنسان معين هو النبي أو تابع النبي. ومع العهد القديم وهذه الأناجيل وقف القرآن في معنى الكلمة، لكن الشذوذ الذي أوقع المسيحيين في تأليه المسيح عليه السلام قد جاء من الإنجيل الوحيد إنجيل يوحنا الذي فسر الكلمة بأنه المسيح، وفي نفس الوقت بأنه هو عقل الله. هذه مسألة الأقانيم الثلاثة بدأت تظهر بدايتها عند في كلام مين؟ في كلام يوحنا اللي جعل شخص المسيح هو كلمة الله وهو عقل الله، وما كانش لسه صرح بالثالوث، ولا كانت أو فكرة الثالوث لم تكتمل حتى في إنجيل يوحنا. تقول لهم فين الثالوث في إنجيل يوحنا؟ ما تلاقيش. أنا نقول لهم فين إلهية عيسى في إنجيل مرقس ومتى ولوقا؟ لا تكاد تجد، إلا مسألة إن هو ابن الله أو نحو ذلك، ومعاها إن كل بني إسرائيل أبناء الله. يجي يقول لك إنجيل يوحنا هو اللي معتمد، ليش معنى؟ وهو إنجيل متأخر وفيما فيه مما يأتي. إزاي الأناجيل اللي كانت قامت عليها النصرانية ما تقولش العقيدة النصرانية الرئيسية لغاية ما يجي يوحنا سنة 100 ميلادية بعد رفع عيسى عليه السلام حوالي 70 سنة عشان يقول العقيدة النصرانية الرئيسية، ومع ذلك ما قالش العقيدة النصرانية الرئيسية لأنه ما جابش سيرة التثليث، وإنما وضع بذور إن عيسى عليه السلام هو الكلمة التي هي عقل الله. الكلمة بمعنى الإيه؟ بمعنى العقل، وهو ابن الله، يبقى وهو متجسد. دي كده كانت بدايات وضع العقيدة اللي بعد كده قعدوا 300 سنة عشان يحلوها، أو 200 سنة تانيين بعد الميت سنة بتاعت يوحنا عشان يعرف يقول الكلمتين دول، أو 70 سنة قعدوا 200 سنة تانيين عشان يقدروا يفسروهم تفسير مقنع، مع أنه مش مقنع ولا حاجة، أن يقول لك الكلمة اللوجوس دي موجودة منذ الأزل وتجسدت لما التحمت بمريم عليه السلام ليخرج شيء ما هو عقل الله متحد بناسوت بشري. ده تخيل ان الكلام ده 200 سنة بيألفوا فيه. طبعا مسألة صعبة جدا والتناقضات شديدة، فكان هذا يعني خد مجهود كبير عبل ما يوصله لهذه الفكرة العجيبة. لكن تيجي تقول له فين فين الثالوث في إنجيل يوحنا؟ ما تلاقيش. فين الثالوث في إنجيل يوحنا؟ ما تلاقيش. طبعا بالمناسبة جريدة روزا اليوسف، مجلة روزا اليوسف منزعجة جدا من تسمية المنتخب المصري بمنتخب الساجدين، وعمل ملف العدد اسمه قل منتخب الفراعنة ولا تقل منتخب الساجدين. طبعا احنا قلنا ان مسابقات الكرة من اللهو المحرم ومن اضاعة المال بالباطل، ولكن الناس يعني المد الاسلامي بيتسع، وحتى هؤلاء اللاعبين اللي شغلتهم اللهو العاطفة الدينية عندهم بتزيد، وده امر بيزعج الناس جدا لدرجة ان مجلة زي روزا اليوسف تعمل عدد ملف العدد عدة مقالات على ان هوية مصر فرعونية، بتحاولوش تنزعوا عن مصر الهوية الفرعونية، وانه لما يبقى المنتخب اسمه منتخب الساجدين هتودوا فين النصارى وهتعملوا فيهم ايه والى اخره، مع ان في ذات الوقت يقولك وهم كمان عندهم سجود، خدوا بالكم والسجود منهم حلو مش وحش، يعني تجد حاجة في غاية العجب. جايبين حوار مع لاعب مصري مش من الجيل دوت، يعني من الجيل قديم شوية، نصراني اسمه هاني رمزي، وهو بيقول كلام عكس اللي هم بيقولوه. يعني هو بيقول ان هو ما كانش بيزعل لما المسلمين الفريق المنتخب يسجد عند احراز هدف، ولان النصرانية فيها سجود برضو، وهو بيحب المسلمين الملتزمين الى غير ذلك. المهم وقال لهم على فكرة احنا في بداية المطوشة بنقرأ الفتحة، فالمسلمين بيقروا الفتحة بتاعتهم وانا بقرأ الفتحة بتاعتنا اللي هي عبارة عن جزء من مختصر من الانجيل. طبعا قانون الامام بتاعهم اللي هم بيسموه الفتحة مش موجود في الانجيل، يعني هو قال لهم ان هو متدين جدا ومش عارف ايه، فتلاقي اللي منهم حتى يحاول يظهر انه متدين لان مصادر دينهم مشتتة مشوشة. فأقول لهم ان هو يعني كان في بداية المباريات المسلمين يقروا الفتحة بتاعت المسلمين ويقرأ فتحة النصارى، هم عندهم قانون الإيمان ده بيعتبروه يعني بمثابة الفتحة عند المسلمين، ولا هي بالمناسبة جزء من الإنجيل، هي هو مش عارف يعني أصلا، يعني ما ظنش انه شاف الإنجيل قبل كده بناء على هذا الأمر يعني. فهي عقيدة أصحابها مش عارفين هي فين، يعني تيجي تقول لواحد أنت العقيدة دي فينها في أناجيلكم، هو ما يعرفش الإنجيل متى من مرقس من لوقا من يوحنا، وما يعرفش إن إنجيل يوحنا مثلا له مزية عقضية عندهم لأنه هو بيتكلم على ألوهية عيسى عليه السلام بعبارات صريحة لم ترد في الأناجيل الثلاثة المتناظرة، ومع هذا تقول له فين الثالوث اللي هو القضايا المحورية أكثر في دين النصارى، فين الثالوث في إنجيل يوحنا؟ مفيش. يقول لكن الشذوذ الذي أوقع المسيحيين في تأليه المسيح عليه السلام قد جاء من الإنجيل الوحيد إنجيل يوحنا الذي فسر الكلمة أي المسيح بأنها العقل لوجوس، وهو المعنى اليوناني الذي ساد في الفلسفة الوثنية اليونانية، فجعل المسيح كلمة الله أي عقل الله، ومن ثم فهو متحد به أي إله. ولهذا كان هذا الإنجيل هو الإنجيل الوحيد من بين الأناجيل المعتمدة وهي أربعة وغير المعتمدة التي يصل عددها في بعض الدراسات إلى 100 إنجيل، كان هذا هو الإنجيل الوحيد الذي ادعى كاتبه ألوهية المسيح، لأن الكلمة بمعنى العقل أي عقل الله، ومن ثم كان هذا الإنجيل وحده هو المصدر لعقيدة الحلول والاتحاد والتثليث والتأليه للمسيح. ففي هذا الإنجيل وحده جاء في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله. الكلمة دي شيء كذا، الكاتب بيتكلم على ذات اسمه الكلمة، والكلمة دي كان عند الله. مين قبل مين وكيف استقلت هذه الكلمة من الله وكيف صارت ذاتا مش هيجاوب طبعا ولا هتلاقي إجابة اليومنا هذا، لكن في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله. شوف حتى الترتيب، مش في البدء كان الله، لا في البدء كان الكلمة، كلمة يعني حتى الترتيب مع يعني غير مستساغ بالمرة. طبعا هيقول كان الله ثم كانت الكلمة، يقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله. دايما عندي دي يعني ايه، انت بتيجي تتكلم على حاجة لفت انتباهك جدا، انت بتقول بتخليها هي الاصل وبتنسب الحاجات التانية كظروف زمنية ومكانية. فكان الكلمة عند الله، فين الله في انجيل يوحنا؟ او يعني يكلمنا عن الله حتى عن اقنوم الاب، هو كأنه مندفع جدا لتقرير يعني حقيقة امر ما، فبيقرره بلا مقدمات ولا يعني تمهيد ولا اي شيء. وكان الكلمة الله، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. تحاول تفهم تفك هذه الطلاسم، تقول لنا يا اخواننا كلمونا عربي، كلمونا انجليزي، كلمونا يوناني، بأي لغة تختاروها، بس احترموا عقل اللي بتكلمه. يعني قرر حقيقة، لما تقرر مقدمة قول دي جاية منين، وبعدين شوف المقدمة التانية جاية منين، وبعدين الاستنتاج يجي كيف خلصت إلى هذا الاستنتاج من الاثنين. لكن ازاي في البدء كان الكلمة؟ ما جابش سيرة في البدء كان الله وكان الكلمة عند الله. الله طب ده قبل البدء بقى، ولا يعني فين؟ وكان الكلمة الله. بيقول بقى وبعد، خد بالك الكلمة هنا بمعنى الايه؟ العقل اللبن. بعد هذا التصوير للكلمة بأنها هي الله، ذهب هذا الإنجيل وحده أيضا فجعل الكلمة كيانا مستقلا، قال والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حتى التصور ده هرب بطريقة يعني عجيبة جدا من مسألة كيف اتحد اللاهوت بالناسوت. وما خد بالك هنا مش مفيش ثلاث أقانيم ولا في كلمة أقنوم، عندنا اثنين بس، كان الكلمة والكلمة عند الله والكلمة هو الله. فاحنا عندنا واحد واثنين، يعني شغالين يعني مرة واحد ومرة اثنين في الايه، في ثلاث جمل، كل جملة مكونة مبتدأ وخبر. فده يعني حاجة صعبة جدا. ما جابش سيرة الروح القدس، ما جابش سيرة التسليف، وبعدين بدأ ينقلنا على اللاهوت والناسوت بقفزة ضخمة جدا. يعني والكلمة صار جسدا، مع ان العبارة دي اصلا لا تتفق مع الصياغة النهائية اللي هم قالوا الجسد ده عبارة عن ايه، عن ناسوت، والكلمة لاهوت متحد بالناسوت. لكن ما طبعا ما تيجي تتكلم مع النصارى صعب تقف جدا على معاني الكلمات والفروق الدقيقة بينهم، لأن هتحاكمهم لأنه لغة. العربي ما بيعرفوهوش، هو بيعترف لك لا اللغة العربية دي لغة الغزاة، احنا مش لا يشرفنا أن نعرف. طب كاتب الإنجيل بها ليه؟ مش دي كلمة الرب؟ الرب رضى يتكلم بلغة الغزاة وانت مستنكف انك تتكلم بلغة الغزاة؟ طيب خلاص، طب نتكلم انجليزي، ده نتكلم اي لغة تانية؟ قولوا لنا اذا الكلمة صار جسدا، هي دي عقيدتهم اللي عبر عنها قانون الايمان في النهاية ولا لا؟ هم لما بيجوا يشرحوا العقيدة بيقولوا لا في لاهوت وفي ناسوت. مين اللي صرخ على الصليب؟ الناسوت. مين اللي راح ياكل من التينة ولقى شجرة التين ما فيهاش تين فدعا عليها ولعنها؟ الناسوت. طبعا واضح ان هو ناسوت لا يليق ابدا باللاهوت، يعني الناسوت يعني شديد الجزع، شديد الشغف بنعم الدنيا، عايز تين في غير اواني التين، مش مشكله. بس كل الحاجات دي هتيجي تساله مين اللي عمل كده، هيطلع الناسوت. طيب اذا كان يوحنا بيقول لنا الكلمه صار جسدا كده، يوحنا مش عارف يعبر، وبعدين مش يوحنا اللي بيتكلم. عقيدتهم بتقول ان الروح القدس اللي كان يوحنا ما يعرفش عنه حاجه اصلا، يعني يوحنا طنش الروح القدس تماما، كانش لسه يسمع ان فيه اقنوم ثالث اسمه الروح القدس. ومع ذلك هم قالوا لنا بعد كده ان انجيل يوحنا زيه زي غيره من الاناجيل، مكتوب بوحي وإلهام من الروح القدس. طب الروح القدس أغفل نفسه مثلا؟ يعني المهم أيا ما يكن، إن هنا يوحنا مش عارف يعبر، أو الروح القدس مش عارف، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، من يزعمون ذلك مش عارف يعبر، أو إن اللي وصل للتثليث ما كانش يهمه إن التثليث يكون موجود في إنجيل يوحنا، فضلا هو يكون موجود في إنجيل متى ومرقس ولوقا، وبالتالي اخترع التثليث حل نهائي لحل المعضلة، أو لما لقى إن التثليث هيقبل أكتر من الاثنين، عشان في الثالوث المصري وفي الثالوث الهندي، وإذا لقى إن فكرة التثليث ديت أكثر قبولا. المهم يوحنا بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. مين اللي حل؟ يعني هو مفروض بعد كده كلامهم لما بيجوا يشرحوا عقيدتهم بيقولوا ان عيسى عليه السلام عبارة عن لاهوت وناسوت معا، فهو كلمة حل بيننا دي عائدة على ايه؟ ايا ما يكن، يعني الكلمة حب يتواجد، الكلمة اللي هي عقل الله تعالى الله عما يكون علوا، حب يتواجد مع الناس فتقمص لبس جسد وصار وحل بيننا. يقول الدكتور عمارة فدخل في الحلول والاتحاد والتعدد، قال لنا ان في اتنين بس مش قادر يقول هم اتنين، هو بيقول لك في الكلمة كلمة الله والله. طب ازاي؟ طب ما في علم الله وسمع الله وبصر الله وإرادة الله، وكل دي صفات قائمة بذاته، لكن كون يبقى في ذات هي الله وذات اخرى اسمها كلمة الله، والذات دي تنزل تتجسد وتحل بيننا، هذا هو الوثنية وتعدد الآلهة بعينها. ثم ذهب هذا، يقول الدكتور عمارة، ثم ذهب هذا الإنجيل وحده فأوغل على ضرب الوثنية والشرك إلى حيث جعل الكلمة بديلا عن الله قائما بكل وظائف الإله. رجع تاني استدرك على نفسه وقال هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يبقى اكتشفنا ان الاله زي ما هو اغفله جعل في البدء كان الكلمة، ولا دي واسعة شوية، فاستدرك قال وكان الكلمة عند الله، يبقى كان مفروض يقول في البدء كان الله، ما قالش دي. وبعدين حتى لما قال الله رجع بسرعة تاني وقال ان كأن الاله الاب الاله الاصلي انسحب تماما، وان مين خالق الكون ومين ومين ومين هو الايه؟ الكلمة، والكلمة دي نزلت وتجسدت وصلبت وقبرت. طب هل الاله رجع مارس مهامه في فترة الثلاث ايام اللي قبرت فيهم الكلمة؟ يعني أسئلة لم يجب عنها يوحنا ولم يجب عنها غيره. يقول وهكذا نجد هذا الإنجيل الذي انفرض بتأليه المسيح وانفرض بتبني المعنى اليوناني الوثني للكلمة العقل أو اللوجوس، انفرض بالنزعة الغنوصية اليونانية الحلولية، تجده قد جمع كما هائلا من التناقضات. فإذا كانت الكلمة هي الله فكيف تصير الكلمة التي هي الله جسدا حل بيننا؟ هل خلق الله ذاته وجعلها جسدا؟ خد بالك، يعني عند يوحنا مش هو مش حاسم موقفه، هل المسيح هو الله؟ هل هو حاجة تانية مع الله؟ مفيش ثلاثة، في يا واحد يا اتنين، هو متردد غاية التردد يمشي واحد ولا يمشي ايه اتنين. المهم يثبت ان اللي نزل ان فيه شيء إلهي نزل وتجسد وحل بيننا. يقول وإذا كان الله قد خلق وصير جسدا حل بيننا، فكيف يحل هذا المخلوق محل الخالق؟ فيكون به كل شيء، يكون به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ولا مخرج لهؤلاء الذين اعتمدوا في أم العقائد الألوهية اعتقدوا في أم عقائدهم. عقيدة كل دين أهم عقيدة له عقيدته في الإله. هم اعتقدوا في هذا الباب الذي هو يمثل أم العقائد على عبارة شاذة انفرض بها وشذ بها إنجيل واحد، كاتب واحد من بين 100 كاتب، هم اعتمدوا منهم 4، خلي واحد من 4 مش واحد من 100، متأخر مجهول، على عكس الأناجيل التي اقترب عددها من 100، وعلى عكس معنى الكلمة في العهد القديم والتراث اليهودي، وعلى عكس القرآن والتراث الإسلامي، وعلى عكس معناها في أناجيل أخرى. لا مخرج لهم من هذه التناقضات التي أدخلت الحلول والاتحاد والتعدد والشرك والوثنية إلى التوحيد النصراني الذي جاء به عيسى عليه السلام ابتداء. لا مخرج لهم إلا العودة إلى المعنى الحقيقي للكلمة، أنها وحي الله، وعد الله، قضاء الله، حكم الله. بيقول وخلق الله دي برضو لا، إنما تخلق، يخلق الصوت الذي نقرأ به، ده موضوع تاني، بدلا من المعنى الوثني الذي شاع في الفلسفة الوثنية اليونانية، أي الذي يسميها العقل أو اللوجوس، الذي تسرب إلى المسيحية عندما تروّمت، خدت العقائد الوثنية الرومانية وألبستها ثوب المسيحية واتخذت صورتها النصر الرومانية على يد بولس. وبهذه العودة إلى أصول النصرانية الموحدة ومعاني الكلمة في التراث الديني التوحيدي، تعود المسيحية إلى حقيقتها، تعاليم المسيح عليه السلام وبشارته في إطار دين الوحدانية والتوحيد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تعلق القائلين بألوهية المسيح عليه السلام بما جاء في بعض الأناجيل، قلنا الأناجيل الثلاثة الأخرى أقصى ما فيها وصف عيسى عليه السلام بأنه ابن الله، فقال أما تعلقهم بما جاء في بعض الأناجيل من وصف بأنه الابن أو ابن الله كما في لوقا يدعى ابن الله، يقول فإن البنوة هنا مجازية لا تعني الألوهية، لقد زعمت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ولم يزعم واحد منهم أن هذه النبوة تعني ألوهيتهم مع الله أو من دون الله. وفي المأثور الإسلامي الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من أحسن من أحسن إلى عيالي، كان فرق هنا العيال من العول والقيام بشؤونهم وليست كالبنوة. كلمة بنوة كلمة فاحشة لا يجوز أن تقال، وإن كان تكرارها في العهد القديم والعهد الجديد على بني إسرائيل ككل تجعل الأمر فيها أهون، لأنها حينئذ يتحتم تفسيرها بمعنى الولاية أنهم أبناء الله، كأن ترجمة قاصرة لكلمة أولياء الله ترجمت بكلمة أبناء الله. ومثل ذلك مصطلح الرب الذي يطلق حقيقة على الله الواحد الأحد بينما يطلق مجازا على رب البيت وسيده، ولقد قال يوسف عليه السلام عن سيده ورب البيت الذي يعيش فيه إنه ربي أحسن مثواي. فاستخدم مصطلح الرب معناه المجازي، ولكنه استخدمه معناه الحقيقي حينما عندما قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وغريب وعجيب أن يقود الخلط بين الحقيقة والمجاز إلى الشرك بالله العلي العظيم. ولن يغني هؤلاء نفعا محاولات التلفيق بين التعدد وبين التوحيد عن طريق المثل الذي يكررونه، فيقولون إن الثلاثة الآب والابن والروح القدس إله واحد، مثلما أن ضوء الشمس وحرارتها هما مع الشمس واحد. وكذا بين أن فكرة التثليث مناقضة للعقل، وأن الجمع بين التثليث والوحدانية أكثر مناقضة. وبين لهم أن المصادر الأولى للنصرانية على علاتها يعني أنا جيل الثلاثة المتناظرة الأسبق في زمان الكتابة على علاتها وما فيها، ومع ذلك ليس فيها إشارة إلى التعدد، إلى تعدد الآلهة أو إلى إلهية عيسى عليه السلام، إلا إشارة واضحة تفسيرها واضح وظاهر من تسمية أنه ابن الله مع تسمية جميع بني إسرائيل بأبناء الله. ولكن الإشارة أو التصريح إنما بدأ في إنجيل يوحنا، وهذا في حد ذاته يكفي هذه العقيدة سقوطا، إن يبقى الجيل الأول اللي دعا لهذا الدين لم يتكلم بهذه العقيدة. هم محتارين يجاوبوا كيف لم يدعوا إليها الأنبياء السابقين، قالوا الناس مش هتقدر تفهمها، وده كلام ساقط طبعا. وإن في إشارات في العهد القديم يقعدوا يفتشوا عن أي إشارة عشان يقولوا أنه كان موجود في العهد القديم. طب والجيل الأول من دعاة النصرانية أين هم من هذه العقيدة؟ إزاي لم تنشأ إلا على يد يوحنا، مع أنها لم تنشأ مكتبلة كما أشرنا. بيعرج هنا على مسألة تانية، مناقشة محاولة تقربهم لهذه العقيدة بالمثل اللي اتكلمنا عليه أيضا المرة اللي فاتت. هم يقول لك ان ايه، انتوا ليه مستغربين انه الجمع بين التثليث والتوحيد؟ ما هو عندكم الشمس واحدة وفي صفتين من اهم صفاتها الضوء والحرارة، هو مع ذلك هم مع الشمس حاجة واحدة. وقلنا قبل كده احنا نوقن ونصدق بأن تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد. هم عايزين يقولوا لنا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. فياريت ما برضو يحترموا عقول الناس لما يجيب أمثلة أن تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد، نقول له ما ترهقش نفسك كتير، لأن دي قضية معروفة تماما. تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد. لكن انت عايز اله كامل من اله كامل من الاله كامل، وهم برضو كله دول اله كامل، فهو واحد وهو ثلاثة. ونقول الاخنوم لوحده اله ولا نص اله ولا تلت اله؟ يقول فيقول ذلك اننا نسأله لماذا الوقوف عند الثلاثة اقانيم؟ ان الشمس مع الحرارة والضوء لها أيضا استدارة ولمعانا، ليه هيفصل من الصفات الشمس صفاتين فقط يعتبرهم صفات يعني صاروا ذواتا؟ هو مش عايز يصرح، يقول لك أقنوم. طب الأقنوم ده صفة ولا ذات؟ مش عايز يقول. طيب خدت صفاتين قلبتهم أقنومين مع الأقنوم الرئيسي الأولاني بقوا ثلاثة، طب ليه مش كل صفة تتحول إلى أقنوم؟ ليه ما اعتبرش اعتبر الاستدارة صفة للشمس ولم يعتبرها أقنوما رابعا؟ ليه اعتبر اللمعان صفة للشمس لم يعتبرها أقنوما خامسا؟ يبقى هنا احنا بنقول له ان ما فيش حاجة اسمها أقنوم، دي كلمة أعجمية، انت مش عارف تعبر عن عقيدتك باللغة العربية، طب عبر عنها باللغة الإنجليزية. مش عارف، طب أي لغة في الدنيا لازم تختار كلمة لا معنى لها، طب اشرحها في جملة. طب قول لنا كلمة أقنوم دي، بلاش مش عايزين ترجمة، كلمة قصاد كلمة، اشرحها لنا كده في جملتين ثلاثة، هل هي ذات أم صفة أم شيء بين هذا وذاك؟ وإذا كان هناك شيء بين الذات والصفة، يعني تشرحه لنا، وبدل ما يقعد يشرح لنا أن الشمس فيها ضوء وحرارة، لأن احنا كل العقلاء اللي في الدنيا يقولوا ان الضوء والحرارة من صفات الشمس، يقول لنا الاول فين نلاقي حاجة لا هي ذات ولا هي صفة عشان نتصور معاه معنى الاقنوم. احنا مش عايزين يترجمهم لنا، يقولوا لنا بس اذا كان ذات ام صفة، احنا ما عندناش غير الاثنين دول، ذات قائمة بنفسها او صفة تقوم بالذات. فان كان هناك خيار ثالث وليكن اسمه اقنوم، فيحاول الاول بس يشرحوا لنا فين الاقنوم ده، فين نلاقيه. فان قالوا لا وجود لها، نقول له طب بتمثلنا بالشمس ليه وتمثلنا بالتفاحه ليه، ما دام ان الاقنوم ده لا وجود له الا في الذات الالهيه؟ هيشرحوا لنا يعني ايه أخنوم، هل هو ذات ام صفات. طب اذا كان ذات يبقى هو بيتكلم على ثلاث اقانيم يعني تساوي ثلاث ذوات، يبقى هذا تثليث ما فيهوش توحيد. واذا كانت صفه ليه اختار الصفتين دول، وازاي الصفه تنفصل عن ذاتها، وازاي الصفه تتجسد، وازاي الى اخر هذا الكلام. لا طبعا، فمثال الشمس ومثال التفاحه وغيرها غير قابل للمناقشه صراحه، قبل ما يشرحوا لنا يعني ايه اقنوم وهل هو ذات ام صفه. فانا ومع ذلك ان هم اذا كنتوا انتوا خدتوا من الشمس صفتين قلتم ان دول اقانيم وليسوا صفات، طب ما خدتوش ليه بقيه الصفات؟ يقول ثم ان الاقنوم اذا كان صفه استحال انتقاله من الذات الى الاخر، واذا كان ذاتا لازم التعدد وانتفى التوحيد كما سبق اوردنا كلام الامام الفخر الرازي. والحل انما يكمن في نقاء التوحيد والتنزيه للذات الالهيه عن مشابهه المحدثات، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما خطر على بالك فالله ليس كذلك، كما هو الحال في عقيده الوحدانيه والاحديه والتنزيه في عقائد الاسلام التي هي العقيده في دين الله الواحد من آدم إلى محمد عليه السلام. بينتقل هنا لمسألة تانية، من بعد ما بيحاولوا يقنعونا إن الأقانيم دي موجودة في كل حاجة في الدنيا، يعني تيجي تقول له إيه هو الأقنوم يقول لك لا مش حاضر أفسرها. في ذات الوقت يدعي إن الأقانيم دي موجودة في كل حاجة في الدنيا، الشمس فيها أقنوم الحرارة والضوء، طبعا الأقانيم مالية الدنيا، أمال ليه يعني كل العقلاء بما في ذلك النصارى نفسهم لما يتكلموا بره الدين ما عندهمش كلمه اخنوم دي ولا ما يقوم مقامها، عندهم يا الذات يا الصفات. طيب هيحاول يقنعنا ان الاقانيم دي ماليه الدنيا، دي احد الحلول عندهم. وقلنا يشرح لنا يعني ايه اخنوم الاول، ويوريه لنا كده في حاجه يكون لا ذات ولا صفه، وبعدين يوريه لنا ازاي هو مال الدنيا، وليه لا يوجد كلمة في أي لغة من اللغات التي يتكلم بها البشر العقلاء فيها شيء يدل على أمر ما لا هو ذات ولا هو صف. لما السكة دي بتفشل بنروح لسكة حتمية الصلب، يعني إذا كان الصلب غير مستساغ والتثليث غير مستساغ والجمع بينه وبين التوحيد غير مستساغ، لك سيبك من ده كله، هتحل معضلة الخطيئة الأولى ازاي؟ هو هيخترع علينا مشكلة، وإن حلها الوحيد إنك تؤمن بهذه الخزعبلات. أقول لك اختار لك بقى سكة من الاثنين، يا تؤمن بالخزعبلات دي وتلغي عقلك، يا تعترف على نفسك إن أنت مخلد في سجن إبليس. شوف هتختار أنه فيه. طبعا هنا القضية الأولانية اللي هي إما أنك تقول كده وإما أنك تقول كده، إيه مصدرها؟ لا مصدر، لا بقى لا إنجيل يوحنا ولا غير إنجيل يوحنا، ده اختراع محض. قضية الخطيئة الأولى فينها؟ في النصرانية، فينها في اليهودية، في مصادرها الأولى مفيش. حتمية الصلب مش موجودة في العهد القديم ولا في العهد الجديد. في الأناجيل كلها بتحكي إن عيسى عليه السلام كان يدعو الناس للإيمان مش لأنه هو سيصلب، وكان يدعوهم لاتباع الشريعة، وكان يريد منهم أن يؤمنوا، مش إن هم زي ما بيقولوا النصارى إنه كان متعمد يضللهم عشان يصلبوه. هتقول هو يقول لك لا، هو تعمد انه لا يظهر اياته كلها، وان هو كان هو نازل عشان اليهود يكفروا ويصلبوه عشان الخطيئه الاولى، ملهاش حل الا كده. لا، يقروا الاناجيل تاني ولو انه كان حريص جدا على هدايه الخلق، وحريص جدا الاناجيل اللي هم كاتبينها بنفسهم، انه كان حريص على زياده عدد المؤمنين من اليهود ومن غير اليهود، طبعا هم بيخترعوا الموقف بتاع المحاكمة انه كان صامت، فبقولك شوف هو صامت ليه، كان يقدر يرد مع انه هو رد برضه مش مردش، يعني هم بيحاولوا يفسروا انه هو صمت بينما هو رد، لكن ردود غير مقنعة، او لان التهمة ما كانتش التهمة اللي كنت بعد كده دعاة النصرانية حاولوا يقولوها ان كانت تهمته هي الدعاء الالهية، لا مش هي دي كانت تهمته، او لان كما يقول البعض ان الذي صلب، وطبعا هو ان احنا نعتقد انه شبه له، ولكن ليس عندنا حكاية لوقائع المحاكمة التي تمت قبل الصلب، لكن البعض بيقول استئناسا ان هو القرآن اثبت ان شبهه القي على غيره، فيمكن استنباط ان هذا الذي القي عليه الشبه عاجز عن الدفاع عن نفسه، هو ليس هو صاحب القضية، وهذا يفسر الصمت او الاجابات المختزلة جدا اللي وردت في واقعة في المحاكمات التي تمت لعيسى عليه السلام قبل واقعة. طبعا النصارى له افضل حل انه كان متعمد يضلل الحاكمون، ومتعمد يوصلهم للكفر عشان يصلبوه، هو جاي يتصلب، فين بقى قال انه جاي يتصلب؟ مفيش. لكن ان هو هم شايفين ان هذا السكوت كان جاي كي يؤكد ان هو كان جاي عشان يتصلب. طيب يبقى هم هيخترعوا لنا هنا مسألة الخطيئة الاولى اللي ملهاش حل الا الصلب، وهذا المصلوب لازم يكون بلا خطيئة، يبقى لازم يكون إله، لأن كل البني آدم خطأ. طب الإله بدل ما يقولوا الإله قادر على أن يكون واحد وثلاثة، والإله قادر على أن يتجسد، طب ما يقولوا الإله قادر على أن يخلق بشر بلا خطيئة، طب ما يقولوا أسهل من كده الإله قادر على أن يغفر الخطيئة، وهذا ثابت في العهد القديم وفي العهد الجديد، بدل ما يبقى الخطيئة خطيئة آدم عليه السلام لا مغفرة له، فين قدرة الله؟ ما تكلموش. يجي بس لما يتزنق ويقول كلام متناقض تقول له ازاي الاله يبقى واحد وثلاثة، يقول لك يقدر على ذلك. قلنا دي صفصطة، لا يمكن ان يوصف المستحيل بان الله قادر عليه، وإلا تضطرب الأمور بقى خلاص الوثني يقول لك قادر يبقى وثن، وقادر يبقى ميت إله، وقادر الشيء المستحيل لا يوصف بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه، بل هذا مناقض للعقول. وفي نفس الوقت هو بيبالغ في وصف الله بالعجز، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وصفه بالعجز لما عجز عن أن يغفر لآدم عليه السلام، وعاجز امام ابليس اللي خد ادم وكل ذريته يسجنهم في جهنم. جهنم دي بتاعت ابليس، مش ليست هي دار العذاب الذي اعده الله للعاصين، دي بتاعت ابليس، والاله مش غير قادر على انقاذ انبيائه ورسله، مش حتى الا بهذه الحيلة، والحيلة كمان ده لازم يعني الجزء الأكثر يعني إسفافا في الموضوع، إن الإله المتجسد لما مات ساب إبليس يظن إن هو بشر عادي وياخده يدخله جهنم عشان بعد ما يدخل يضحك عليه ويطلع ويقفل ببنه، يعني والكلام ده قلناه واحنا بندرس تبسيط او بنتعرض بالنقد لكتاب تبسيط العقائد المسيحيه للبيشوي، بالنص ان يعني وده كلام بيخجلوا منه احيانا، ولكنه هو ده كماله الموضوع، ليه لازم يبقى اله ولازم يصلب عشان يبقى اقوى من الموت ويدخل جهنم ينقذ بقى الانبياء والمرسلين منها وينتصر على ابليس بهذه الحيله، والموت والحياه والكلام اللي قاعد يقوله كيف يحتوي الموت الحياه والحياه الموت، وانت تيجي تبلعه يبلعك وكلام ايه العجيب اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. فاذا كمالة المسألة لا ده لازم الخطيئة الاولى الاله لا يقدر على انه يغفرها. عاولوش لا يقدر بيقولوا هذه الخطيئة لا مغفرة لها الا القتل او الموت. طب ليه ما ماتش ادم اذا كان هو دي العقوبة؟ ما الذي منع الله عز وجل من انه هو يمضيها على ادم او يغفرها له؟ لا هو في حل ثالث عندهم انه لا يعاقبه بالعقوبة المقررة. هم بيفترضوا عقوبة الخطيئة الموت. بنين برضو مش عارفين. طيب خلاص لماذا لم توقع العقوبة على ادم؟ لا ما لم توقع. طب ايه البديل؟ تظل متوارثة، يبقى ادم وذريته كلهم مستحقين لهذا الموت. يقوم ابليس الذي يمثل الموت من حقه ياخدهم. ليه؟ طب احنا بنتكلم على عقوبة الهية، هيوقع الله تبارك وتعالى على العاصي، ما اوقعهاش وسبها تستحق عليه وعلى كل ابنائه من بعد. ايه اللي دخل ابليس في الموضوع؟ وايه اللي خلى العقوبة ان لازم ابليس ياخدهم يسجنهم في سجنه؟ هو ده الكلام. وبعدين لابد للخلاص من ان الذي يفدي البشر يكون بلا خطيئة. ليه؟ ايه حتمية ان اللي يفدي الخطيئة يكون بلا خطيئة؟ أليس الله تبارك وتعالى قادر أن يغفر الذنب؟ هو الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، هو الذي قضى أن يعاقب المذنب وهو الذي يقضي أن يغفر له. وما الحاجة في أنه لازم يجي حد يعاقب؟ طب إن كان ولا بد من عقوبة فلتكن على المذنب، ليه على حد من أبنائه؟ ولا ما ينفعش يكون حد من أبنائه، لا لازم، لأن أبنائه كلهم مولودين بالخطيئة. ده كلام. يبقى لازم يبقى الإله، الإله بدل أن يغفر الخطيئة يرسل ابنه يعاقب عليه، ابنه اللي هو كلمته اللي هو عقله اللي هو أقنومه الثاني اللي هو الإله، هيرسله بس لازم يتجسد. ليه؟ عشان يبقى ابن آدم. طيب وقع الصلب على مين؟ لو وقع على اللاهوت يبقى لسه الخطيئة لم تكفر. لو وقع على الناسوت، طب ايه لازمة ان اللاهوت كان يجي يتجسد ويحل فيه ما دام ان العملية في الاخر هتقع على الناسوت الذي هو من بني ادم؟ وطبعا عندهم مشكلة عويصة جدا، الناسوت ده جاي منين؟ جاي من ام بشرية. مين ابو البشرية؟ مفيش. طب ليه يا اخوانا احنا دلوقتي القضية عايزين لاهوت يتحد بناسوت؟ كويس، ليه الناسوت ده ما بقاش ناسوت طبيعي يعني جاي من اب وام؟ قالك لا عشان يبقى ابو الذي في السماء. طبعا الابوه اللي بين الاب والابن ما لهاش علاقه خالص بالايه؟ بابوه البشر دي. ده قالك دي مجرد اتفق كده احنا سميناه الابن، ده هو في الاصل العقل هو اللوجوس، بس لان اللوجوس ده حاجه مهمه قوي سميناه الابن، اعز حاجه عند الانسان ايه؟ ابنه، فنسمي عقله ابنه. هو قالوا بالنسبه للاله كده، احنا بنتكلم على العقل ولا على الكلمه ولا على الابن؟ الله اعلم. طب ليه ما يبقاش له اب بشري؟ الناسوت بقى لما نيجي نقول افصل بين مساله اللوجوس والكلمه الذي كان في البدء عند الله وبين مساله الحاجه الى ان هذا اللوجوس يتجسد. لما جه يتجسد ليه تجسد في بشر بلا اب؟ قالك عشان يبقى له اب سماوي. طب الاب السماوي ده علاقة بين الذات وعقلها، ملهاش علاقة بالأبوة والبنوة، وبعدين ده جزء لاهوت والناسوت ملوش علاقة خالص. ليه الناسوت يعني هنجيب لاهوت له أب ملوش أم مع ناسوت له أم ملهاش أب؟ كده يعملوا لاهوت وناسوت لهم أب لاهوتي وأم ناسوتي. تخيل هذا الكم من الخزعبلات والمفارقات العجيبة. وفي النهاية ليه بقى نؤمن بالخزعبلات دي؟ لأن هذا الكائن العجيب هو الوحيد الذي يصلح أن يكفر خطيئة آدم الموروثة منذ الأزل. طب ليه هو الوحيد الذي يصلح؟ لأنه لازم الذي يكفرها يكون بلا خطيئة. ليه لازم؟ مفيش إجابة. أين قدرة الله؟ مفيش إجابة. طيب وإذا كان هو بلا خطيئة فلازم ما يبقاش من الإنس. طيب السؤال، إذا كان لو وقع الصلب على اللاهوت يبقى هم أثبتوا أن الإله مات وقبر والناسوت ما كانش له أي دور وبقيت الخطيئة على بني آدم. لو وقع على الناسوت يبقى مثال أن اللي كفر خطيئة بني آدم أحد أبناء بني آدم. كيف تولد الناسوت من مريم؟ وهل مريم عليها السلام كان عندها خطيئة ولا ما عندهاش؟ ده موضوع من الموضوعات التي سقطت سهوا وهم بيقرروا العقيدة دي، نسوا حتة مريم عليها السلام ورجعوا افتكروا هتعاركوا عليها هي بخطيئة ولا من غير. طب لو هي بخطيئة يبقى النسوت وارث الخطيئة. طب لو هي بغير كيف طهرت من الخطيئة؟ وإذا طهرت في وسيلة تطهير أخرى ليه لم تستعمل مع باقي البشر ونخلص؟ بعضهم يتفزلك ويقول أنه الذي طهر منها هو موضع الحمل. ده هنا في بقى التطهير جملة وقطاعي، يعني ممكن يطهر جزء. طب معه لكن برضو في النهاية في تطهير بغير صلب، واللي يطهر عضو يطهر الجسد كله، كان ممكن فتجد قمة الغرام. أنا بيقول الدكتور إذا كانت عقيدة المسيحيين في الخطيئة أي خطيئة آدم عليه السلام بأكل من الشجرة، تقول إن البشرية كلها قد حملت لعنة هذه الخطيئة بأجيالها المتعاقبة من آدم إلى المسيح، وأن فداء البشرية وخلاصها من هذه اللعنة قد اقتضى أن يقدم الآب ابنه المسيح. ابنه مش المسيح طبعا، المسألة محتاجة تفصيل أدق قلناه، ليموت على الصليب فداء وخلاصا للبشرية من هذه اللعنة وهذه الخطيئة. فإن هذه العقيدة المسيحية في الخطيئة ولعنتها إنما تصل قمة في الظلم والذروة في اللا أخلاق، بينما لا يتصور عاقل أن يقوم دين على أنقاض العدل والأخلاق. فحتى لو افترضنا جدلا أن خطيئة آدم لم تتم توبته منها وغفران الله له ذنبه، فإن العدل الإلهي يقتضي أن يكون الوزر ومن ثم العقاب على آدم الذي اقترف الوزر وارتكب الخطيئة، وليس من العدل حتى الإنساني فضلا عن الإلهي أن تتحمل البشرية بأجيالها المتعاقبة اللعنة لوزر لم ترتكبه وخطيئة لم تكتسبها. ثم أليس الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم بقادر على أن يغفر الذنوب وتجاوز عن الخطايا دون أن يضحي بابنه الوحيد؟ إن القرآن الكريم يضع موازين العدل الإلهي عندما يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعندما يقول ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وقالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقالوا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ثم ألم يهلك الله في طوفان نوح عليه السلام كل العصاة وكتب النجاة للأبرار؟ فما المبرر لبقاء لعنة الخطيئة عالقة بالبشرية البريئة حتى تحتاج إلى صلب وقتل وفداء؟ ده من أعجب الأمور، لو البشرية كلها في الخطيئة كده كده إلى أن يتم الصلب، ليه غرق البعض وترك البعض الآخر في الطوفان؟ وإذا كان العهد القديم يتفق مع القرآن في أنه قد أن الله أنجى المؤمنين وأهلك الكافرين، فإذا كل من جاء بعد نوح عليه السلام من نسل المؤمنين بل من نسله هو، جعله الله عز وجل هو الأب الثاني للبشر، فجعل النسل كل من جاء من نسله، فأين الخطيئة إذن؟ يقول بل إن في بعض نصوص الكتاب المقدس بعدي القديم والجديد ما يشهد للعدل الإلهي الذي لا يحمل أي نفس إلا ما كسبت، ومن ثم تنفي هذه النصوص الأسس اللا أخلاقية التي قامت عليها عقيدة الخطيئة والصلب والفداء وتأليه المسيح وبنوته لله. ففي سفر التثنية كل إنسان بخطيئته يقتل، وفي حزقيال النفس التي تخطئ هي تموت، وفي إنجيل متى لا، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، إما أن تكون بارا وإما أن تكون مدانا. فهذه النصوص مع القرآن الكريم مع العدل والمنطق تنسف الأسس الأخلاقية التي أقام المسيحيون عليها عقيدة الخطيئة التي رتبوا عليها عقائدهم في ألوهية المسيح وبنوته لله والصلب والفداء والخلاص. قل ثم أليس غريبا وعجيبا بل ومريبا أن يعتمد في العقيدة الأم عقيدة الألوهية على إنجيل تحف به الكثير من الشبهات، فضلا عن شذوذي في تأليه المسيح عن غيري من الأناجيل؟ لقد قال الأب روجي في كتاب مقدمة إلى الإنجيل عن هذا الإنجيل، إنجيل يوحنا، إنه عالم آخر، فهو يختلف عن الأناجيل الأخرى في ترتيب واختيار المواضيع والروايات والخطب، كما في اختلافات في الأسلوب والجغرافيا والتعاقب الزمني للأحداث، وفي متن أكثر من عنوان معارض، والزيادة على ذلك فإن فيه اختلافا في الآفاق اللاهوتية، كما يقول كولمان، وإلى درجة أن أقوال المسيح تساق بشكل مختلف لدى كل من يوحنا والمبشرين الآخرين، أي كتاب الأناجيل الآخرين. وكما انفرض هذا الإنجيل، إنجيل يوحنا، بتأليه المسيح، كذلك انفرض بالاختلاف مع الأناجيل الأخرى في العديد من الوقائع والأحداث، فهو الوحيد الذي يذكر حضور أم يسوع لصلبه. كان طبعا يبدو أن ده أثار تساؤل أراده أن يسد، أين أم المسيح؟ هم دلوقتي يقولوا أم النور وكذا وكذا، يقولوا تتجلى لهم، هم كتاب الأناجيل أغفلوها تماما، أخرجوها من حياة عيسى عليه السلام، لا وجود لها إلا أنها جاءته لكي تزوره، فقال لها اذهبي يا امرأة، وتنصل منها، وحتى لم تحضر واقعة الصلب. هذا أمر عجيب جدا. الأناجيل الثلاثة قبل يوحنا ما جابتش سيرتها خالص. فلما طبعا لو قلت ان هم دي برضو سقطت منهم، ان مريم عليها السلام كانت تعلم بنجاة عيسى عليه السلام، انه بشر بنجاته، فلم تحضر. المصلوب ده هو ألقي عليه الشبه، وإلا لا يوجد مبرر ولا تفسير منطقي انها لم تحضر. كون بقى ان يوحنا اكتشف فجأة انها حضرت، انه يعني لماذا اغفل متى ومرقس ولوقا هذا الامر؟ هل مجاملة لليهود؟ لان اليهود يعتبرون انها زانية وبغية، ويعتقدون ان عيسى عليه السلام ابن زنا، وكتاب اليهود كتاب الاناجيل الثلاثة حاولوا عدم التعرض لهذه القضية، او بل المحوا اليها، زي ما قلنا متى اخترع قصة انها جت مصر بحيث تعود، كما لو كانت ان الطفل ده ابن يوسف النجار، ده فعل الزنا. بس لوقا ما عملش كده. لوقا بيكلمنا عن ختان يسوع، بيكلمنا عن انتهاء نفاس مريم عليه السلام، وعن ختان عيسى عليه السلام، بقى يؤكد ان طفولة عيسى عليه السلام تمت في فلسطين. متى بيقول لا، ده هم هربوا الى مصر بمجرد الولادة ورجعوا بعد، عشان يهرب ما يقولش اليهود ازاي استقبلوا حمل وولادة مريم عليه السلام. فكأن متى بيقول بيلمح إلى أن مريم عليه السلام تصرفت تصرف الزانيات، أما واحدة بتزني مع خطيبها والعياذ بالله، يوم يجي ميعاد الحمل يوم يروحوا بعيد يعملوا الزفاف. ليه؟ لأن المولود هيجي قبل 9 شهور، هيبقى معروف أن ده جاء من جماع قبل الدخول. هو ده بالضبط اللي متى قاله تقريبا، بينما لوقا ما قالش كده، وده إذا تناقض صارخ بين متى ولوقا. ولكن عموما الأناجيل الثلاثة اللي كتبت في أولا الأناجيل الثلاثة المتناظرة تكاد تتفق على أن مريم لا دور لها إلا الولادة، وهل ولادته من زنا ولا من شيء آخر في إلماح نحو الذي تنزل إنجيل. وفي أيضا أن اليهود لما تمدحوا أمام عيسى عليه السلام قالوا أما نحن فآباؤنا معروفون ولسنا بأولاد زنا، وده في تعريض بأن هو أبوه غير معروف وهو ابن زنا، نسبوا إلى عيسى عليه السلام أنه أعرض عن هذا الكلام وانتقل إلى وعظ دون أن يرد عن عرض أمي. أغاني الأناجيل الثلاثة أثبتت تهمة الزنا على مريم عليه السلام أو ألمحت إلى ذلك، وأكدت كده بأنها لما جت له تبرأ منها وقال لهم هذه ليست أمي، وبرر الكلام ده بأن أمه وأخوته هم الذين يعينون على الطاعة. هل مريم عسل كانت بتعينوا على المعصية؟ كانت بتدعو إلى المعصية عشان يتبرأ منها تأتيه هي لتسلم عليه، فيمتنع معللا بذلك أن أمه الحقيقية التي تعينه على الطاعة، وده في سب وطعن ضمن في مريم عليه السلام. ده اللي بيقوله كتاب الأناجيل عن مريم عليه السلام. جه بقى في واقعة الصلب كبلهاش سيرة خالص. احنا بنقول إذا صح الكلام يبقى ده تأكيد إلى أنه ألقي الشبه على غيره، وأنها أن مريم عليه السلام علمت هذا وعلمه الحواريون المخلصون لا هؤلاء الكذابون، وبالتالي لم تحضر. وبعد 70 سنة يوحنا اكتشف الصغرة ديت، راح اخترع أنها حضرت كده كأن واحدة بتتفرج من بعيد يعني واقفة كده، وهو قال له يا يوحنا خد الست دي أمك اعتني بيها. يعني هو لما جابها في المشهد راح جايب نفسه معاه وهو ما كانش موجود، يبقى هي ما كانتش موجود. وبعدين ما قال لناش هو اعتنى بيها ازاي. طب انت يعني وصية عيسى وصية إلهه يوصي بأمه، ما قال لناش عمل فيها ايه، ما قال لناش رجعوا لها في الخلافات اللي بينهم ولا لا، ما جابها لهاش اي سيرة غير ذلك. فاذا اللي انفرد به انجيل يوحنا احد اهم ما انفرد به انه اثبت ان مريم عليه السلام حضرت واقعة الصلب المزعومة، وده في حد ذاته يثير تساؤلات ضخمة جدا. عدم ذكرها في الأناجيل الأخرى يثير تساؤلات، وذكرها في إنجيل يوحنا المتأخر في الزمان يثير تساؤلات، لا سيما أن الواقعة اللي هو أثبت فيها أن مريم عليه السلام حضرت أثبت أنه كان موجود وكان عريان أو كان هو وكان، وأن عيسى عليه السلام اختاره مع أنه كان مجهول من ضمن كل دول عشان يقول له هذه الست أمك أو هذه السيدة أمك، وإن هو ما قال لناش عملي في الوصية دي، ما قال لناش أين ذهبت مريم عليه السلام ولماذا لم يرجعوا إليها في خلافاتهم. أيضا هو ينكر أن تكون أم المسيح اسمها مريم، ويقول إن مريم هي أخت أمه وزوجة كلوبا. وهو واحد الذي يذكر وجود يوحنا الحواري هو نفسه واقفا عند يسوع وقت صلبه، ثم يعود فيقول انه كان مختبئا مع سائر تلاميذ المسيح. كل دول اختبئوا وهو اثبت انه هو كان موجود ساعة الصلب واقف مع مريم وخد الوصية، وفي نفس الوقت اثبت انه هو كان مختبئ مع التلاميذ. كما ينفرد بجعل مريم المجدلية تقف مع ام يسوع وخالتي مريم وتلميذي يوحنا عند الصليب. يبقى فيه هو جه بعد اخلى اللي واقفين مريم المجدلية ومريم الأخرى زوجة كلوبة وأم المسيح. هو حتى تلخفن يعني مريم دي اسم أمه ولا اسم خالته، يعني لأنه بيكتب في زمان بعيد وما كانش مركز في المواطن دي، كان مركز أكتر في مسألة وضع النزعة اللاهوتية في الموضوع. وينفرد بأن مريم المجدلية هي الوحيدة التي شهدت بأنها رأت يسوع بعينيها وتكلمت معه بعد قيامته من الموت، وهو بعد عند قبره لم يصعد إلى السماء. ويعتقد كل من أن الإصحاح رقم 21 من هذا الإنجيل هو من عمل أحد التلاميذ الذي أضاف أيضا بعض اللمسات إلى متن الإنجيل. وهناك اتفاق على أن الفقرات من الإصحاح السابع الفقرة العبارة 53 إلى الإصحاح الثامن عبارة 11 هي نص مجهول الأصل ألحق فيما بعد بهذا الإنجيل. كما أن هذا الإنجيل وهي للدهشة لم يذكر شيئا عن رواية تأسيس القربان الذي أصبح ركنا من أركان الطقوس الكنسي. يعني العشاء الرباني ده يوحنا ما أجابش سيرته، وده عندهم أمر في غاية الأهمية. ويقول لك هو ما قالش كل حاجة، ليه ما قالش كل حاجة؟ طب هو قال حاجات تانية أقل أهمية وهكذا. كما امتلأ هذا الإنجيل إنجيل يوحنا بالتناقضات، ففي الآية 7-6 تعليم المسيح ليس من عندي، وفي 10-30 التعليم من عندي، وفي 3-22 أن المسيح تعمد، وفي 4-1 أن المسيح لم يعمد. ولأن هذا هو حال هذا الإنجيل فلقد قالت عنه دائرة المعارف البريطانية، وهي أكثر موسوعات الغرب المسيحي موضوعية ومصداقية، والتي تصدرها دولة ملكيتها هي رئيسة الكنيسة فيها. قالت إن إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد الذي نص بكل صراحة على ألوهية المسيح، حيث نقل عنه أنه قال أنا والآب واحد، وقالوا الذي رآني فقد رأى الآب، وأنا في الآب والآب في. ويتعارض هذا مع هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى في أمور مهمة جدا وحاسمة. فهو يذكر أن المسيح صلب يوم 14 إبريل، بينما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم 15. ولا يذكر يوحنا في إنجيله تفاصيل رواية القربان المقدس أو العشاء الأخير التي أصبحت فيما بعد شعيرة من شعائر المسيحية. ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان. في حين يفهم من إنجيل يوحنا أن رسالة المسيح استغرقت 3 أعوام، فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها استغرقت عاما واحدا. كنا نقلا عن دائرة المعارف البريطانية. ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن المسيح أخبر تلاميذه قبل صلبه أنه سيرسل الفرقليت. ولقد أوردت الموسوعة البريطانية قول الأسقف بابياس المتوفى سنة 130، أي المعاصر لمرحلة كتابة الأناجيل، عن وجود أكثر من يوحنا، يوحنا بن زبدي ويوحنا الحواري ويوحنا آخر والكاهن في أفسس. وفي داخل إنجيل يوحنا يفهم أنه كتب بواسطة حواري مجهول الاسم. وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيها، فإن الفرضية المطروحة لهذا العمل هي أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت في مكان ما في الشرق، ربما في أفسس، كإنتاج لمدرسة أو دائرة متأثرة بيوحنا في نهاية القرن الأول الميلادي. ده تحليل دائرة المعارف البريطانية عن إنجيل يوحنا ووضعيته ومن كتبه. يقول تلك هي الحقائق حول إنجيل يوحنا، الحقائق التي تطرح السؤال المنطقي: هل هناك منطق يبرر أخذ العقيدة الأم عند الكنائس النصرانية، عقيدة ألوهية المسيح، عن مثل هذا الإنجيل الذي لا علاقة له ولا لكاتبه بعصر المسيح، ولا اتساق بينه وبين غير من الأناجيل المعتمدة منها، فضلا عن غير المعتمدة التي ترفض وتنقض تأليه المسيح عليه السلام؟ إن في أناجيل أخرى غير إنجيل يوحنا نصوصا تشهد على التوحيد وتعلن أن المسيح عليه السلام سيتبرأ يوم الحساب من الذين ألهوه وعبدوه واستعانوا به، بدلا من عبادة الله الذي في السماوات. ففي إنجيل متى في 7:21 يقول: ليس كل من يقول يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات هو الذي يدخل ملكوت السماوات، أي الجنة. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، ذلك يوم القيامة: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. ده نص في إنجيل متى. يقول تأمل هذا مع قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قارن هتلاقي المعنى هو المعنى بالضبط. طبعا وده موضوع دراسة أخرى جدير أنها تتعمل. لو قارنت المواطن المتشابهة المعاني في الإنجيل مع القرآن، ده احنا مش بنتكلم على فساد الاعتقاد وعلى التحريف وعلى التبديل، ده الأجزاء الصحيحة. هتقول ايه في البلاغة والإجاز والوقع والأثر وقل ما شئت؟ ليه؟ لأن الإنجيل جهد بشري ركيك، يعني يا ريت جهد بشري بلاغي. وإذا كان فطاحل البلغاء عجزوا عن مقارعة القرآن في بلاغته، فكيف إذا قارنت وحط كده النصين قدام بعض وقارن هتدرك تماما الفرق بين ما كتبه البشر من عند أنفسهم وقالوا أنه من عند الله حتى لو حق. مش ده كلام ربنا، ده واحد حكى الواحد حكى الواحد إن عيسى عليه السلام قال لهم كذا. لكن عندما يحكي الله عز وجل، احنا قلنا لما ما يوجد في القرآن من حكاية عن كلام الغير فهو من كلام الله، ينطبق عليه الإعجاز، لأنه لا يحكى الكلام بنصه، لأن الكلام ده ما كانش بالعربي، ولكن ده معنى ما سيقوله عيسى عليه السلام. فإن اعتبرت جدلا أن اللي قاله متى هو نص ما قاله عيسى عليه السلام، هيبقى كلام بشري برضه، وإن كان طبعا هو مستحيل يكون هو النص، على الأقل الترجمات الكتير والكلام. وأما ما في القرآن فهو كلام الله حتى في الأمور المتحدة المعنى. وعلى أي فذا تأكيد أن عيسى عليه السلام هيجي يوم القيامة يقول لك اللي كان بيتكلم على الأنبياء الكذبة، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم تنبأ باسمه وأخرج شياطين باسمه. شوفوا بقى مكاري يونان وغيره هم اللي بيقولوا كده، هم دول الوصف عليهم بالضبط. يبقى إذن لما بيتكلم على الأنبياء الكذبة اللي تنبأوا باسمه وأخرجوا شياطين باسمه وقالوا ان هم عنده وعملوا أشعة ليزر باسمه وقالوا ان هو دي تجليات مريم، عملوا حاجات كده، ده الإنجيل بيقول لهم ان هو هيتبرأ منهم لأنهم لم يفعلوا ما أراده منهم الله الذي في السماء. قلنا طبعا هيقول هو بيقول الإنجيل متى بيقول أبي، ده خطأ في الترجمة كما أشرنا كثير. يقول الدكتور عمر: تلك هي قصة السقوط المسيحي في تأليه المسيح والكفر بالوحدانية والأحدية واستبدالهم التثليث بالتوحيد، وهذا هو المصدر الوحيد إنجيل يوحنا الذي انفرد صراحة بتأليه المسيح، وهذا هو حال هذا الإنجيل ومكانه من المصداقية في هذا الأمر الخطير. الأمر الذي يطرح هذا السؤال الذي ندعو عقلاء المسيحيين إلى التفكير الجدي في الإجابة عليه، لأن القضية قضية دين وليست عصبية للباطل، وقضية آخرة وحساب وجزاء وجنة ونار، وليست مغالبة على حطام الدنيا الفانية التي لا خير فيها ولا قيمة لها إذا لم تكن وعاء لطاعة الإله الواحد الحق، والسبيل إلى السعادة الأبدية في يوم الدين، يوم لا ينفع الناس ولا يغني عنهم شيئا أحد من الأحبار الذين ضلوا وأضلوا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كان هذا هو آخر ما نقش به الدكتور عمارة النقطة الثانية التي ادعاها كاتب ذلك المنشور التنصيري من ادعائه أن النصرانية ديانة موحدة، وهي قضية كبيرة كما أشرنا، ولكن فيما ذكر وفيما علقنا عليه كفاية. أثناء المناقشة لهذه العقيدة جاء مناقشة الخطيئة الأولى عرضا على أنها إحدى الأمور التي يستعملها النصارى في إلزام الخلق بأنهم إما أن يقبلوا بخزعبلات التثليث والتجسد والصلب فيقبلون بأنهم قد افتدوا من الخطيئة، وإما أن يقروا على أنفسهم بأنهم ماكثون في الخطيئة. فجاءت المناقشة عرضا بيد أنه يخصص فصل آخر لمناقشة هذه القضايا حول العصمة والخطيئة وحول المعجزات. نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.